السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع أنفاس النبوة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل فيها بأنفسنا وقلوبنا وعواطفنا ومشاعرنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه والخيرة المؤمنة الذين اختارهم الله من بين أهل الأرض كلهم ليكونوا صحب نبيه وهو يؤدي رسالة الله إلى البشرية. أكثر من 15 سنة قضاها المهاجرون في الحبشة في أرض غربة وبعاد، وتفكروا أنا وإياكم نتفكر في أناس عرب من قريش يقضون 15 سنة في أرض الحبشة، لا اللغة لغتهم ولا الأرض أرضهم ولا الجنس جنسهم ولا الدين دينهم، في أرض غربة ويعيشون فيها 15 سنة منذ أن هاجروا فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وبقي فيها قرابة 7 سنين، وهم صابرون في هذه الأرض البعيدة الغريبة يحتملون ألم الغربة وألم البعاد وألم الخوف في شقة بعيدة ودار غريبة. فلما كانت سنة 7 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في الحبشة يدعوهم أن يلحقوا به في مكة، ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 وفيهم جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، وتبعهم وجمعهم في نفس السفينة أبو موسى الأشعري والأشعريون، فوافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد افتتح خيبر. فلما لقوه فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم فرحا عظيما، ونبينا صلى الله عليه وسلم له مراسم عجيبة في إظهار الفرح، يعني انفعالات النبي صلى الله عليه وسلم البهيجة تظهر مستعلنة. فعندما قيل له جاء جعفر قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يتلقاه حتى سقط رداؤه فالتزمه. كل هذا وشي؟ كل هذه مراسيم إعلان الفرح، الفرح العفوي، الفرح اللي يطهر من النفس، وهو يتلقى ابن عمه الذي فصل بينه وبين 15 سنة من الغربة والبعاد في ذات الله ورسوله. وصلوا من الحبشة فقرت أعينهم بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء إخوانهم من المهاجرين والأنصار في المدينة النبوية. نزلوا سهلا ولقوا أهلا وقروا عينا واندمجوا مع المسلمين، وإذا السيدة الكريمة العظيمة أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وزوج جعفر بن أبي طالب تذهب تزور حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حفصة سبق أنها هاجرت الحبشة. فلو إياكم تصور أسماء جت عند حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبدت أسماء وحفصة يتذكرون أيام الحبشة القديمة، تذكرين يوم كنا هناك وتشوف الفتل الفلاني والأرض الفلانية وبيت النجاشي يوم دخلناه، يوم يسترجعون حديث الماضي. يعني كلا سنتين حفصة وأسماء كنا ممن هاجر إلى الحبشة، وبينما هما أسماء وحفصة في حديثهما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استأذن عمر بن الخطاب داخل على بنته حفصة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أحس بوجود امرأة عندها، قال من هذه؟ من اللي عندك؟ قالت عندي أسماء. قال أسماء البحرية الحبشية، يعني التي جاءت من الحبشة على البحر؟ قالت نعم. كيف يسلم على أسماء؟ الله يمسيك بالخير يا عبد الله، الحمد لله على السلامة، شفت يا عبد الله سبقناكم بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم في الحبشة ونحن هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، يعني سبقناكم بالهجرة. الكلام هذا كلام عمر، فكيف كان وقعه على أسماء؟ لقد غضبت أسماء بنت عميس من كلام عمر، لأنهم يعتبرون الحياة مضمار سباق ومنافسة في الخيرات. عمر يقول نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، لأن حين سبقناكم بالهجرة. انظر ماذا كان جواب أسماء، غضبت وقالت كلا والله، بل كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، أما نحن فكنا في دار البغضاء البعداء في أرض الحبشة، وما ذاك إلا في ذات الله ورسوله، كنا نخاف وكنا نعزى، والله لا أدع ذلك حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أذوق دواقا ولا أشرب شرابا حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد. ما أنتم بأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، إن كنتم هاجرتم مع رسول الله فنحن هاجرنا إلى الحبشة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذات الله وذات رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتملنا ألم الغربة وألم البعاد وألم الخوف، وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم. وبدل ما تنتهي الزيارة بقيت أسماء تنتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترفع إليه ما قاله عمر، وتنظر من هو الأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أم عمر رضي الله عنه. ولم يطل انتظارها رضي الله عنها، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أما علمت ما يقول ابن الخطاب؟ قال وما قال؟ قالت يا رسول الله يقول سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاحظوا معي، لاحظوا جواب النبي، ما قلت له؟ هي الآن تقص كلام عمر، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما قال عمر؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت يا رسول الله قلت كلا والله، بل كنا في دار البغضاء البعداء في أرض الحبشة في ذات الله ورسوله، وأنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ما أنتم بأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأولادي منكم، ليسوا بأولادي منكم، لهم هجرة واحدة ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان، يعني هجرة الحبشة وهجرة المدينة. ولا تسل تلك الساعة عن حال أسماء، فقد قرت عينها أن صدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قالت، وبشرها أنهم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق، وأن لهم هجرتين إن كان لعمر وأصحاب الهجرة. ومن شدة فرحة أسماء رضي الله عنها بهذه البشرى النبوية أعلنتها وأظهرتها وأفشتها وفتى الخبر وعلم كل من جاء في السفينة ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء. ولذلك أصحاب السفينة صاروا يأتون إلى دار أسماء فوجا إثر فوج، يسألونها ها يا عبد الله إيش قالت الرسول؟ فتقول قال لي لست ليسوا بأولاد منكم، لهم هجرة واحدة ولكم أصحاب السفينة هجرتان. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير يا عبد الله. تقول أسماء فما كان أصحاب السفينة، يعني المهاجرين الحبشة اللي جوا في السفينة، ما كانوا بأفرح، ما كان شيء في الدنيا أفرح لهم ولا أعظم في أنفسهم من بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يوم قال: ولكم أصحاب السفينة هجرتان ليسوا بأولاد منكم. قالت: حتى رأيت أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، تقول أسماء: رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. خايم عبد الله، ها مش كانت الرسول؟ قال لي: ليسوا بأولاد منكم، لهم هجرة واحدة ولكم أصحاب السفينة هجرتان. يعني الرسول قالت لنا هجرتين؟ نعم، قال لكم هجرتان. وشلون قالك؟ ويوم يستعيد من هالحديث: أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك، ما كررته يتضوع. هو يستعيد من هالحديث، ما هو أنه ما سمعه ولا أنه ما فهمه، لكن يستلذ بهذه البشرى النبوية أنه يستعيدها ويسترويها من أسماء. فهي كل ما قالت ثالث استعادها منها ثانية. يعني قالت كذا، ها وش قالت؟ أقول أعيدي أعيدي. تطرب أذنه ببشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المشهد الجميل الذي جرت أحداثه في بيت النبوة لابد أن نقف معه وقفات. وأول الوقفات التي تستوقفنا في هذا الحديث ذاك الصبر الجميل، الصبر الجميل لهؤلاء المهاجرين إلى الحبشة، هذه الزمرة المؤمنة الطيبة المباركة التي عاشت ألم الغربة والبعاد 15 سنة، ثم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لله لجعفر وأسماء ومن معهم وهم يعيشون 15 سنة في أرض غربة، غربة لغة، غربة وطن، غربة دين، رباط في ذات الله ورسوله. هذا شيء عجيب؟ نعم عجيب، لكن العجب ما يقف عند هذا. الأعجب من ذلك إن جعفر زوج أسماء السنة اللي هو أتى فيها إلى المدينة استلم الراية وذهب مجاهدا في سبيل الله إلى مؤتة، وقتل جعفر في نفس السنة التي أتى فيها، قتل جعفر في نفس السنة التي أتى فيها مهاجرا مجاهدا في سبيل الله. يعني أنهى مشوار طويل في الهجرة ليبدأ مشوارا جديدا في الجهاد والاستشهاد. أما أسماء رضي الله عنها فإنها تجرعت ألم السكل بعد أن تجرعت ألم الغربة، كأنما انتهى الفصل الأول من حياتها في دار الغربة ليبدأ الفصل الثاني ألم الترمل وفقد الزوج. حياة كلها قد أوقفت لله، حياتهم حياة أوقفت لله، فصول العطاء فيها متوالية، ما فيها محطة استراحة. يأتي من هجرة ليركب في جهاد ثم استشهاد، ينتهي مشوار الغربة ليبدأ مشوار الترمل والسكن. إنهم خيرة من في الأرض، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولذلك أوقفوا حياتهم لله رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم. المشهد الثاني هذا الجو النفسي، ما يشدكم؟ ما يشد مشاعركم هذا التفاعل بين عمر وأسماء؟ إيش الشيء اللي تنافسوا فيه؟ ماذا قال عمر؟ هل قال عمر: في غيبتكم هذه كسبنا من الأموال ما كسبنا، بنينا من الدور ما بنينا، اتخذنا من الضياع ما اتخذنا، كنزنا من الذهب والفضة ما كنزنا؟ كلا، كان سبحان الله في نفوسهم شفافية وتحليق إلى الماء الأعلى، ولذلك لجان التنافس فيما بينهم فعل الخيرات. فعمر يقول لها: نحن أحق برسول الله منكم، سبقناكم بالهجرة. وهي تقول: لستم بأحق برسول الله، لستم أحق برسول الله منا، فنحن كنا مهاجرين أيضا. ويظل التنافس بينهم: هل نحن هل أنتم أحق برسول الله أم نحن أحق؟ هل هجرتكم أسبق أم هجرتنا أسبق؟ حتى حسم النبي الموقف وقال: لكم أصحاب السفينة هجرتان ليسوا بأحق برسول الله منكم. لكن يا أخواني وأخواتي، هذا الحوار يكشف عن هذا التألق النفسي عند الصحابة، التنافس فيما بينهم، والتكاثر هو الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والشيء العجيب، هذا المشهد ليس إلا عينة لمشاهد أخرى تظهر لك في مثل قول عمر: ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. في مثل قول فقراء المهاجرين: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ولا نتصدق. هذا المشهد في التنافس في الخيرات في الأعمال الصالحة يكشف إلى أن هذه النفوس قد حلقت وكأنما عرج بها إلى الملأ الأعلى، فتنافسها وتسابقها هو في الخيرات وفعل الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثالثا، لاحظوا جواب أسماء رضي الله عنها لكلام عمر عندما قال لها عمر: سبقناكم بالهجرة. ماذا قالت له؟ أول شيء ضربت يمين، أقسمت يمين: كلا والله، لستم بأحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا. يمين يدل على الوثوق. ثم ردت كلامه، بينت معاناتهم، ثم أقسمت أن ترفع هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحسم هذا. هذا وش يدلنا عليه؟ يدلنا على أن أسماء رضي الله عنها كانت تعيش دورها بكامل الوعي، يعني كانت تؤدي دورها بوعي كامل ووثوق كامل وتتبع كامل، ولم تكن تعيش دورها تبعية. يعني لم تجيب عمر وتقول له: والله أنا ذهبت مع زوجي عندما ذهب ورجعت معه عندما رجع، إذا تبي تكلم كلم جعفر. هذا الكلام ممكن تقوله أسماء لو كانت تؤدي دورها بالاستتباع، لكنها كانت تؤدي دورها بوعي وبوثوق وباستشعار كامل لدورها. ولذلك هذا المشهد يكشف لنا أن دور المرأة في عصر النبوة كان المشاركة الواعية، وأضع خطوط تحت الواعية، المشاركة الواعية في العمل لهذا الدين. ولذلك كان عطاؤها لهذا الدين عطاء طيبا كثيرا مباركا فيه، وما كان ذلك ليتم لولا أن التربية النبوية كانت تولي المرأة رعاية وعناية تبني فيها شخصيتها التي ظهرت لنا في هذا الوثوق وهذا الوعي بالعمل والوعي بالدور. أيضا من مشاهد هذا الحديث الأسلوب النبوي في الحوار مع أسماء. لاحظوا أسماء عندما قالت: يا رسول الله، أرأيت ما قال ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قال؟ قالت: إنه يقول: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. كان متوقع أن الرسول يقول: أصاب أو أخطأ، أو أن الرسول يقول: لا، ليس بأحق منك. لكن لماذا أجاب النبي؟ قال: ما قلت له. سألها عن كلامها، سألها عن رأيها، سألها عن جوابها الذي أجابت به. فيا لله بأسماء وهي تسمع النبي يقول: فما قلت له. فلما قال ما قلت له أجابت بما قالت، كأنما عمر عندها تسمع هذا الكلام، لأنها قالت: والله لا أزيد ولا أنقص ولا أزيد. فلما قالت كلامها ونفاس لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء كلامه تصديقا لكلامها وتقريرا: ليسوا بأحق بي منكم، ليسوا بأولى بي منكم، لهم هجرة واحدة ولكم أصحاب السفينة هجرتان. هذا الاستنطاق لأسماء هو نوع من التربية النبوية في اعتبار رأي المرأة وتعويدها على المشاركة والوثوق، ولا ليس على رأيها، ليس عليها وقالها ماذا أجبتيه، ماذا قلت له، ثم يؤسس على كلامه ويبني عليه تصديقا وتقريرا له. إنها التربية النبوية التي أشركت المرأة في مشروع الأمة، فجاء عطاؤها متناغما مع عطاء الرجل، شادا لأجله مكملا له. أيضا من مشاهد هذا الحديث أن المرأة في عصر النبوة ومن خلال التربية النبوية كانت تعيش حياتها بغاية وأروع وأنقى أمثلة الطهر والاحتشام والأثاث والبعد عن الخضوع في القول والبعد عن ما يحدث الحياء وما يحدث الريبة. كل هذا هذه الصورة الطاهرة المتألقة نقاء وحشمة وطهرا وعفافا كانت تعيشها المرأة في حياة النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعيش الصحابيات. لكن لاحظنا أن هذا الطهر وهذا النقاء وهذا الاحتشام لم يكن يقفي المرأة عن الحياة التفاعلية، ما كان يقفيها عن الجو التفاعلي، بل كانت وهي على حشمتها وعفافها ونقائها داخلة في الحياة التفاعلية، بدليل أن أصحاب السفينة أتوا أفواجا يسألون أسماء ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظهر مشاعرهم التي ترصدها أسماء رصدا دقيقا، تقول فما رأيتهم أفرح بشيء فرحهم من بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لكم أصحاب السفينة هجرتان. ويظهر هذا من حوار أبي موسى معها عندما جعل يستعيدها الحديث، وهي أم عبد الله وقالت الرسول طيب عيدي عليه إشكال، قال كذا أعيده مرة أخرى. إذن هذا التفاعل بين المرأة والرجل كان موجودا من غير أن يخترق حجاب الأثاث والحشمة، لأن الأثاث والحشمة والستر والتصون لا يعني إقصاء المرأة عن الحياة التفاعلية، بل هي شريك رئيس في هذا المجتمع بحيائها وسترها وعفافها وحشمتها وتفاعلها أيضا في إقامة مشروع الأمة. إنها صورة غاية في النقاء ونفوس غاية في الشفافية ودروس أيضا غاية في الروعة نحتاج إلى أن نتروى منها وأن نستحضرها في وجداننا وقلوبنا. أسأل الله الذي أحببنا فيه هذه الزمرة الطيبة المباركة أن يحشرنا في زمرتهم وأن يسلك بنا سبيلهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.